المعتزلة النفاة للقدر قالوا هذا دليل على كذب هذا الحديث وأن الرسول ما قاله، لأن المكتوبات كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهم يكذبون بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه ما تمشى على مذهبهم، مذهبهم أن الله ما قدر أفعال بني آدم وأن الإنسان مستقل بعمله. إذا جاءهم مثل هذا الحديث وش يسوي؟ نعم، وش الرد؟ هذه طريقة أهل البدع كله، إذا جاءهم ما يخالف بدعهم فطريقهم الرد إذا أمكنهم الرد، فإن لم يمكنهم كما لو كان في القرآن مثلا التحريف اللي هم يسمونه التأويل. نعم، حديث عمران بن حسين 50,000 سنة، 50,000 سنة. نعم. طيب، يقول قدر له أي كتب وقدره الله عليه، وقال ثم أنصت. أنصت لماذا؟ للخطبة، حتى يفرغ الإمام من خطبته. قول من خطبته، الظاهر أن هذا المفرد يراد به معناه وليس يراد به العموم، يعني أنصت حتى يفرغ من خطبته الأولى مثلا ومن خطبته الثانية، بأن الكلام بين الخطبتين ليس بمحرم. وقوله ويحتمل أيضا، ويحتمل لفظ الحديث أن المراد من خطبتين، لأن سكوت الإنسان حتى بين الخطبتين أفضل وأتم. قال ثم يصلي معه، يعني الجمعة حتى لا ينصرف. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. غفر، والغافر من يا عيسى؟ الله. وحذف للعلم به، لأن الله تعالى يقول في القرآن ومن يغفر الذنوب إلا الله، ما حد يستطيع أن يغفر الذنوب. والمغفرة تقدم لنا مرارا أنها هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد التجاوز بل الستر، ولا مجرد الستر أيضا. من أين نعرف أنه ليست هي أحد الأمرين؟ من اشتقاقها، لأنها من المغفر، والمغفر ما يستر به الرأس عند الحرب ويحصل به الستر والوقاية. وقول ما بينه وبين الجمعة الأخرى، المقبلة ولا الماضية؟ مختلفين بها العلماء كما أظنكم مختلفون فيها أنت. فمنهم من قال بينه وبين الجمعة الأخرى الماضية، لأن هي اللي وقع فيها الذنوب. أما المستقبل لا يدرى، قد لا يبقى الإنسان للثاني، قد يموت. نعم، والحديث لا بد أن يكون دالا على معنى، ما بينه وبين الجمعة الأخرى أي الماضية. وقوله فضل 3 أيام، فضل 3 أيام كم يمكن يكفر؟ 10 أيام، وهذا من نعمة الله عز وجل. شاء أن يصلي فليصلي ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. قوله غفر له، تقدم أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وأنها ليست مجرد الستر، بل لا بد مع الستر من وقاية بالمغفرة، لأن أصلها مأخوذة من المغفر، والمغفر يحصل به الستر والوقاية. وقوله بينه ما بينه وبين الجمعة الأخرى، الظاهر أن المراد بذلك أنه لا بد أن يصلي، أما لو لم يصلي الجمعة الأخرى بدون عذر فإنه لا يحصل له ذلك، ولكن لا بد أن تحصل صلاة الجمعة في الأول وفي الآخر. يستفاد من هذا الحديث إذن فوائد متعددة. أولا فضيلة الاغتسال، فضيلة الاغتسال. فإن قال قائل كيف تأخذون من هذا فضيلة الاغتسال والثواب مرتب على عدة أفعال؟